بارك الله، بارك الله فيك. مثل التلبية تماما في الحج، فكما أن التلبية المشروع فيها هو الجهر بها، بل والمبالغة في الجهر بها، ولكن ليس جماعة، لكن قد يلتقي صوت مع صوت ثم قد يفترق. المهم أن يرفع الملبون أصواتهم بالتلبية حتى يكون لهم عجيج وضجيج. ولذلك لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن أفضل الحج، قال: العج والثج. وتعلمون أن المقصود بالعج هو رفع الصوت، والثج هو الذبح. وجاء عمليا عن أصحاب الرسول عليه السلام أنهم لما خرجوا من الحيث ملبين بالحج، فكانوا يصرخون صراخا بالحج بالحج حتى بحت أصواتهم حينما وصلوا إلى الروحاء. ها؟ الروحاء الزوراء في المدينة. أهلا. الروحاء في المدينة، أم الزوراء في المدينة، أم الروحاء في الطريق. فهؤلاء الحجاج الذين يرفعون أصواتهم، يلا سبحان الله، تفضل. شكرا. كانوا يرفعون أصواتهم، يرفعون أصواتهم. أبو الساعة 6، هو أشبه بالتلبية، رفع الصوت، لكن ليس توحيد الصوت. بعد الصلوات أقول الآن مبدئيا أن الصوت. وعليكم السلام. طيب، ها خير. طيب، إذا انتهينا الآن أن التكبير في العيد هو برفع الصوت، نعم، لكن ليس جماعيا. أما وقت التكبير فليس له وقت محدود. كل أيام العيد، والبحث الآن في عيد الأضحى، أما عيد الفطر فالتكبير ينتهي بالوصول إلى المصلى. أما عيد الأضحى فكل أيام العيد هو مكان للتكبير الجهر، وليس مخصصا بدبر الصلاة. فلك أن تكبر قبل الصلاة، دبر الصلاة، بين الصلوات، وهكذا. تحديد التكبير بما بعد الصلاة هذه عادة جرى عليها الخلف، وقصروا هذا المجال الواسع للتكبير في أيام العيد فقط بدبر الصلوات. وهذا كما يقول الفقهاء تخصيص غير مخصص، وتعطيل للنصوص العامة، فهذا لا يجوز. صحيح أن المسلمين يعني من تهاونهم بدينهم تهاونهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذه الشعيرة الإسلامية في أيام العيد الأربعة. لا مانع أن يكبر شخص مذكرا للحاضرين، فيكبرون بتكبيره هو، لكن لا يشترط أن يلتقوا. هذا ما عندي جواب عن الشيخ. التحديد يكون بدعة. نعم، التحديد أينا؟ يكون قبيل بدعة. نعم. يا الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.